الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأحباب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصيكم ونفسي بتقوى الله وأرضى لي ولكم ما عند الله. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. هذا البحث سأتكلم فيه بإذن الله عن لغة القرآن. لغة القرآن، وأقصد بذلك اللمسات البيانية والبلاغية وما يتعلق بالرسم العثماني وبعض نواحي الإعجاز البلاغي والعلوم المتعلقة بالبلاغة في هذا الكلام الخالد وفي هذا الكتاب العظيم، ألا وهو القرآن الكريم. هذا الكتاب العظيم له 55 اسما، وبعض العلماء وصلها إلى 100 اسم. خمسة منها ذكرت في القرآن، منها القرآن، الفرقان، الذكر، الكتاب، تنزيل. اهتم علماء الإسلام بعلوم القرآن اهتماما بالغا، فقد ذكر الإمام الزركشي في كتابه البرهان في علوم القرآن 47 علما، وذكر بعده الإمام السيوطي في كتابه الإتقان في علوم القرآن 80 علما من علوم القرآن. تعلم الصحابة القرآن وحفظوه وعملوا بما علموا مقتدين في ذلك برسول الله صلى الله عليه وسلم. بداية نأخذ فكرة سريعة عن كتاب ربنا عز وجل الذي نتكلم عنه، وهو كتاب الله عز وجل القرآن الكريم. القرآن الكريم في عجالة 30 جزءا و60 حزبا و240 ربعا و114 سورة و6236 آية و77437 كلمة، وعدد حروفه 323671 حرف. لو أن إنسانا قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. فلو أن إنسانا قرأ القرآن العظيم كله كان له من الأجر كم تتخيلوا؟ 3,000,000 حسنة، 236,710 حسنة. تجارة لن تبور ولن تكسب. أعظم تجارة هي قراءة القرآن وتدبر القرآن والفهم عن الله في كتابه. هذا القرآن العظيم نأخذ بعضا من أسراره. أولا أسرار الحروف، منها 14 معلمة بالنقط و14 غير معلمة بالنقط. والحرف 29 معلم وغير معلم، أي معلم بالنقط إذا جاء في وسط الكلمة وهو الياء، وغير معلم إذا كان في آخر الكلمة. وهذه هي القسمة العادلة، لأن الفضل فيها يرجع إلى العدل اللطيف الخبير وهو الله. وفي نفس الوقت منازل القمر 28 منزلة، في البروج الشمالية 14 وفي الجنوبية 14. فهذا يفيد أن الموجودات التي عددها 28 تكون قسمين، كل منها 14. فهكذا هنا في القرآن جاءت الحروف العربية مقسمة قسمين، قسم منهما 14 منطوق به في أوائل السور، وقسم منهما 14 غير منطوق به في أوائلها. وكأنه تعالى يقول: أي عبادي، إن منازل القمر 28 وهي قسمان، ومفاصل الكف 28 وهي قسمان، وهكذا. والحروف التي تلغم في حرف التعريف والتي هي معلمة كل منها 14، أي الحروف التي تلغم في حرف التعريف اللي هي ال، التي تسمى الشمسية، اللام الشمسية، وتلغم 14، فلتعلموا أن هذا القرآن هو تنزيل مني. فمن أين لبشر كمحمد صلى الله عليه وسلم أن يأتي بهذا القرآن؟ ومعلوم أن فواتح السور من الحروف التي بدأت بها بعض السور، جمعت هذه الحروف في جملة كريمة اسمها نص حكيم قاطع له سر. من يعلم هذا السر؟ يعلم هذا السر الذي أنزل هذا القرآن جل في علاه. من أسرار الحروف أيضا أسرار فواتح السور، فقد افتتح الله سور القرآن بعشرة أنواع من الكلام لا يخرج شيء من السور عنها. الأول الثناء عليه تعالى، والثناء قسمان: إثبات لصفات المدح مثل التحميد كما هو في خمس سور، الفاتحة، الأنعام، الكهف، سبأ فاطر، وتبارك في سورتين الفرقان والملك. يبقى إذن هنا إثبات لصفات المدح، وفي نفس الوقت هو نفي وتنزيه عن صفات النقص. والثاني وهو التسبيح في سبع سور اللي هي المسبحات. الثاني حروف التهجي في 29 سورة التي بدأت بها بعض السور. الثالث النداء في 10 سور، خمس بنداء الرسول صلى الله عليه وسلم في الأحزاب والطلاق والتحريم والمزمل والمدثر، وخمس بنداء الأمة النساء والمائدة والحج والحجرات والممتحنة. الرابع الجمل الخبرية نحو: يسألونك عن الأنفال، براءة من الله، أتى أمر الله، اقترب للناس حسابهم، قد أفلح المؤمنون، سورة أنزلناها، تنزيل الكتاب، الذين كفروا، إنا فتحنا، اقتربت الساعة، الرحمن علم القرآن، قد سمع الله، الحاقة، سأل سائل، إنا أرسلنا نوحا، لا أقسم بيوم القيامة، لا أقسم بهذا البلد، عبس، إنا أنزلناه في ليلة القدر، لم يكن الذين كفروا، القارعة، ألهاكم التكاثر، إنا أعطيناك الكوثر. فتلك 23 سورة. القسم الخامس وهو القسم: ولله أن يقسم بما شاء، والذي أقسم به الله من عظيم خلقه في 15 سورة، سورة أقسم فيها بالملائكة وهي والصافات، وسورتان بالأفلاك وهي البروج والطارق، وست سور بلوازمها: فالنجم قسم بالثريا، والفجر بمبدأ النهار، والليل بشطر الزمان، والضحى بشطر النهار، والعصر بالشطر الآخر أو بجملة الزمان، وسورتان بالهواء الذي هو أحد العناصر. والمقصود بالسورتان المتعلقان بالهواء هما الذاريات والذاريات والمرسلات، وسورة بالتربة التي هي منها أيضا وهي والطور أي جبل الطور، وسورة بالنبات وهي والتين أي شجرة التين، وسورة بالحيوان الناطق وهي والنازعات. وسورة بالبهيم وهي والعاديات. السادس الشرط، الجمل الشرطية في سبع سور: الواقعة والمنافقون والتكوير والانفطار والانشقاق والزلزلة والنصر. الثامن الاستفهام في ست سور: هل أتى على الإنسان عما يتساءلون؟ هل أتاك حديث الغاشية؟ ألم نشرح لك صدرك؟ ألم ترى كيف فعل ربك بأصحاب الفيل؟ أرأيت الذي يكذب بالدين؟ التاسع الدعاء في ثلاث سور: ويل للمطففين، ويل لكل همزة لمزة، تبت يدا أبي لهب وتب. العاشر التعليل في لإيلاف قريش. قال أهل البيان: من البلاغة حسن الابتداء، وهو أن يتأنق في أول الكلام، لأنه أول ما يقرع السمع، فإن كان محررا أقبل السامع على الكلام ووعاه، وإلا أعرض عنه، ولو كان الباقي في نهاية الحسن فينبغي أن يؤتى فيه بأعذب اللفظ وأجزله وأرقه وأسلسه وأحسنه نظما وسبكا. ولذلك قال: وقد أتت جميع فواتح السور على أحسن الوجوه وأبلغها وأكملها، كالتحميدات وحروف الهجاء والنداء وغير ذلك. وهذا الابتداء الحسن يا إخوتي في الله فيه نوع أخص يسمى براعة الاستهلال، وهو أن يشتمل أول الكلام على ما يناسب الحال المتكلم فيه، ويشير إلى ما سيق الكلام لأجله، والعلم الأسنى والنور الأزهر والحق الأشهر في ذلك هي سورة الفاتحة، لأنها أم الكتاب، وكل أم لا بد أن يتبعها بنون، فهي مطلع القرآن، وهي مشتملة على جميع مقاصده. عن الحسن رضي الله عنه قال: أنزل الله 104 كتب، أودع علومها 4 منها: التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. ثم أودع علوم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان، ثم أودع علوم القرآن المفصل أو المفصل المفصل، ثم أودع علوم المفصل فاتحة الكتاب، فمن علم تفسيرها كان لمن علم تفسير أو كمن علم تفسير جميع الكتب المنزلة. وقد وجه ذلك بأن العلوم التي احتوي عليها القرآن قامت بها الأديان 4: علم الأصول ومداره على معرفة الله وصفاته، وإليه الإشارة رب العالمين الرحمن الرحيم، ومعرفة النبوات وإليه الإشارة الذين أنعمت عليهم، ومعرفة الميعاد وإليه الإشارة مالك يوم الدين، وعلم العبادات وإليه الإشارة إياك نعبد، وعلم السلوك وهو حمل النفس على الآداب الشرعية والانقياد لرب البرية وإليه الإشارة إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم، وعلم القصص وهو الاطلاع على أخبار الأمم السابقة والقرون الماضية ليعلم المطلع على ذلك سعادة من أطاع الله وشقاوة من عصاه، وإليه الإشارة بقوله: الصراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فنبه في الفاتحة على جميع مقاصد القرآن، وهذا هو الغاية في براعة الاستهلال مع ما اشتملت عليه من الألفاظ الحسنة والمقاطع المستحسنة وأنواع البلاغة. أوجه الإعجاز البلاغي في القرآن كثيرة لا يمكن الإلمام بها أو الإحاطة بجوانبها، ومنها: 1. تلاؤم نسيجه الصوتي وائتلاف حركاته وسكناته وما يحويه من إيقاع يقربه من الشعر، وهو مع ذلك ليس بشعر. لأن لحنه متجدد متنوع يطرد الملالة مهما تكررت التلاوة. وقد كان هذا هو أول شيء أحسته الأذن العربية من يوم نزول القرآن حتى خيل إلى العرب أنه شعر، لأنهم أدركوا في إيقاعه وترجيعه لذة. ثانيا، التئام كلماته والتحام أجزائه بعضها ببعض، وغريب تأليفه في بنيته، ووضع كل لفظة موضعها على ما استقرت عليه طبيعة البلاغة، وتعليق هذه الألفاظ بعضها ببعض وبناء بعضها على بعض. ثالثا، دقة تعبيره وسلامة ألفاظه واختيار كلماته بحيث لا يمكن إبدال واحدة منها بأخرى تنوب عنها تماما. فالقرآن شديد الدقة فيما يختار من لفظ يؤدي به المعنى ليصور به ما حدث أو سيحدث أحسن تصوير وأبلغ. وسبب هذه المزية التي ينفرد بها القرآن أن المعنى الواحد يمكن أن يعبر عنه بألفاظ بعضها أحسن من بعض، وكذلك كل واحد من جزئي الجملة قد يعبر عنه بأفصح ما يلائم الجزء الآخر. ولا بد في كلتا الحالتين من استحضار معاني الجمل واستحضار جميع ما يلائمها من ألفاظ، ثم استعمال أنسبها وأفصحها. واستحضار هذا متعذر على البشر، وهو حاضر وحاصل في علم الله. تنوع موضوعاته رغم ما يبدو في بعضها من تكرار، وأكثر ما يظهر ذلك في القصص القرآني الذي وإن بدا مكررا فإنه لم يتصف في الحقيقة بأي نوع من التكرار، نظرا لتقديمه في صور مختلفة وبأساليب متنوعة. فكل مشهد والأخبار كثيرة ومستفيضة عن دهشة العرب أمام روعة القرآن، وعن الأثر الفعال الذي كان يتركه سماع القرآن عليهم كافرهم قبل مسلمهم. ومن ذلك قصة إسلام عمر بعد سماعه آيات من أول سورة طه وتعقيبه عليه بقوله ما أحسن هذا الكلام وأروعه. خبر تحير النفر من قريش وعلى رأسهم الوليد بن المغيرة في أمر القرآن، وماذا يقولون فيه لصرف الناس عن سماعه، وقد كان رأي الوليد فيه إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة. ثالثا، منع المشركين أبا بكر من تلاوة القرآن في فناء داره خوفا على نسائهم وأولادهم الذين كانوا يجتمعون فيه ويستمعون إلى تلاوته ويتأثرون به. رابعا، إسلام أسيد بن حضير بعد سماعه بعض القرآن من مصعب بن عمير، وإغراؤه لسعد بن معاذ أن يسمع القرآن من مصعب، كذلك وإسلام سعد بعد أن نفذت الآيات إلى قلبه ومزقت عنه حجب الغفلة. خامسا، وفي حديث العقبة أن وفد الخزرج قد أسلم بمجرد أن تلا عليهم النبي آيات من القرآن، ثم لما عادوا إلى المدينة أظهروا الإسلام، فلم يبق بيت من النبوة من بيت الأنصار من بيوت الأنصار إلا وفيه قرآن، حتى لقد قيل فتحت الأنصار بالسيوف وفتحت المدينة بالقرآن. وبعث الملأ من قريش عتبة بن ربيعة إلى رسول الله ليثنيه عن الدعوة في مقابل أمور أرسلوه بها، فقرأ الرسول آيات من سورة فصلت، فعاد عتبة بعدها إلى قريش مأخوذا. فلما أقبل عتبة وأبصره قومه صاحوا أقبل عتبة بغير الوجه الذي ذهب به، بل إن لبيد ابن ربيعة شاعر المعلقات الذي كان مشهورا بالشعر وكان شعره معلقا بالأسواق وبالكعبة أثرته سورة البقرة وسورة آل عمران، فلم يعد يقرض الشعر وإنما كان يحفظ القرآن وأسلم. وآيات التحدي في القرآن متعددة، فقد وردت في خمس سور هي البقرة ويونس وهود والإسراء والطور. ونصها آية البقرة وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بسورة من مثله، ترتيب سورة البقرة في الترتيب المصحفي هي السورة الثانية. فقبلها سورة الفاتحة، أي فأتوا بسورة من مثله، مثل سورة الفاتحة مثلا. آية يونس أن يقولون افتراء، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آية هود أن يقولون افتراء، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. ترتيب سورة هود في الترتيب المصحفي السورة رقم 11، أي فأتوا بعشر سور مثله. هل مع عشر سور من قبل هود هتلاقي فتح الكتاب البقرة آل عمران النساء تعمل بقى المائدة الأنعام الأعراف الأنفال التوبة يونس وهكذا. آية الإسراء، قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. آية الطور وهي الخامسة والأخيرة، أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين.